ذكر الله سبحانه وتعالى بأن من أعظم صفات هؤلاء أهل الإيمان ومن أعظم صفات الرسل والأنبياء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. أمره بأن يكون أول من أسلم، وهذا فيه بيان أهمية الأولية في الطاعات. ولذلك أثنى الله عز وجل على الصحابة قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، حازوا هذا الفضل لسبقهم في الطاعة ولأوليتهم في الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولما ذكر الله عز وجل زكريا ويحيى أثنى على الأنبياء بماذا؟ قال: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ما صفتهم؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فذكر الله أول صفة من صفاتهم ومن أعظم صفات الأنبياء التي يجب أن نقتدي بهذه الصفة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قال: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أعظم صفات أهل الصلاح المسارعة إلى الخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولذلك قال موسى عليه السلام لما سأله ربه: ما الذي جاء بك وجعلك تترك قومك؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى. هذه هي علامة أهل الإيمان وشعار المؤمن: وعجلت إليك ربي لترضى. يعجل في فعل الخيرات ويعجل في فعل الطاعات ليرضي رب الأرض والسماوات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين.